عندما تكون الصدى والعطش يتوبون من الحميم، يتوبون من القيح والدم، فلا يزيدهم ذلك إلا عذابا. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، وقضي بينهم بالقسط، قضي بين الخلق، قضي بين العباد، قضي بين الناس، قضي بين هؤلاء الكافرين. قضى الله جل جلاله ولا راد لقضائه، نفذ وعيداه الذي قال ما أتت به الأنبياء منذرين وموعدين. وقضي بينهم بالقسط، بالحق، بالعدل، لا ظلم اليوم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا، جل جلاله وعلى مكانه. ثم قال تعالى: ألا إن لله من في السماوات، ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق، وعد الله حق، ولكن أكثرهم لا يعلمون. عاد فقال الله لهم في الدنيا قبل الآخرة: سمعوهم وسمعنا نحن، سمع من عاصر رسول الله عليه الصلاة والسلام وقت نزول القرآن، وسمعه من جاء بعدهم، ونحن نسمعه، وليست المرة الأولى ولا المئة. وسمعه الكافر كذلك، وسمعه العاصي كذلك، حتى تبقى الحجة لله الغالبة. ألا إن لله، ألا حرف تنبيه، فكأنه يقول: يا هذا أعرني أذنك. ولقد قال سلفنا من السلف الصالح من مفسري كتاب الله: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا أعرها أذنك، فإنه خير يأمرك به أو شر ينهاك عنه. وهكذا يجب أن نتلو القرآن وأن نسمعه، ولذلك أمرنا بتدبره وبالتمعن فيه وبحضور القلب عند تلاوته. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ينبهنا الله لأن نسمع ولأن نعي. ألا إن لله ما في السماوات والسماوات، ما كانت السماوات ما فيها لله حتى كانت وهي أيضا. السماوات بمن فيها من ملك وبمن فيها من خلق لله، وكما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تطئ، فوتت لثقل من عليها من ملائكة من عبيد لله ساجدين وقائمين وراكعين، كما يصوت السقف من خشب إذا ثقل من عليه من الناس. أطت السماء وحق لها أن تأيض، ما من موقع قدم إلا وعليه ملك قائم أو ساجد. كل هؤلاء والسماوات، ألا إن لله ما في السماوات والأرض. وما ومن تطلق من على العاقل، وتطلق ما على غير العاقل، وقد تطلق ما على العاقل وغيره مشتركا، وقد تطلق من على العاقل وغير العاقل اشتراكا. ألا إن لله ما في السماوات من عاقل وغير عاقل، والمعلوم أنه ليس في السماوات إلا عاقل. وليست السماوات هذه الأنجم، لا، هذه الأنجم كالأرض. لقد قال ربنا: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. هذا المصباح ليس هو السقف، وهذه الأنجم إنما مصابيح للسماء، تضيء الأرض كما يضيء المصباح ما تحته. ولذلك إذا سمعتم أن القمر وأن النجم الفلاني وصل إليه وسيوصل، ليس ذلك بمستحيل، فالقرآن يشهد به، وتأتي مناسباته وقد مضت. أما السماء التي هي السماء فبين كل سماء وسماء، بين سماء الدنيا والأرض 500 عام، ولا ندري هذا العام هل من أعوام الأرض أو من أعوام السماء. لله أيام، يوم الأرض كـ24 ساعة، يوم الآخرة كـ1000 سنة مما تعدون. العروج إلى السماوات في يوم كان مقداره 30,000، في يوم كان مقداره 50,000. القمر اليوم في 14 يوما، الأرض في بلاد فنلندا وما في القطب الجنوبي من الأرض، وقد وصلت لهذه البلاد قريبا منها. كان الليل فيه 3 ساعات، النهار في هذه الأراضي اليوم بـ6 أشهر والليل بـ6 أشهر، أي الليل والنهار، أي العام بيوم. هذا معنا في الأرض، فلما نستغرب ما بعد عنا في الأفلاك. ولذلك عندما نقول بأن نبينا قد قال عليه الصلاة والسلام ما بين الأرض والسماء 500 عام، هل العام من سماء، هل العام من المدد المعروفة أن اليوم بـ1000، أن اليوم بـ30,000، بـ50,000 أو أزيد لا نعلم. والسماء لا سقف محفوظ، والإسراء المتواتر عندما قصه علينا نبي الله عليه الصلاة والسلام، وتواتر خبره عن العشرات من الصحابة، عن المئات من التابعين، عن أمثالهم، عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. صعد به جبريل وهو يستفتح قبل الدخول للسماء يفرق، فتجيبه الملائكة الحفظة وتقول لجبريل هل أذن له، هل دعي، فيقول نعم، فتفتح له السماء فيجد هناك أنبياء. فوجد عيسى في السماء الدنيا الأولى حيا بجسده، لأن عيسى لم يمت بل رفعه الله إليه، وسينزل في آخر الزمان بجسده، ويدين دين محمد، ويصلي صلاته، ويحج حجه، ويأتم بأئمة المسلمين، ثم بعد ذلك يموت كما يموت كل حي عليه الصلاة والسلام، وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق. هناك أقسم النبي للكافرين، هنا الله جل جلاله يقول ذلك. ألا يا هؤلاء، يا من لم يؤمن ومن آمن، ألا إن وعد الله حق، وعده في الآخرة، وعده في الجنة، وعده في النار، وعده في أي شيء وعد به جل جلاله وعلى مكانه. ألا إن وعد الله حق، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أكثرهم كافر، أكثرهم جاهل، أكثرهم لا يقبل العلم عندما تريد تعليمه. ولذلك ورد أن أهل الجنة 1 في 1000، وأهل النار 999 في 1000. هذا بالنسبة لمجموع الأمم، وأكثر سكان أهل الجنة الأمة المحمدية. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام نحن السابقون ونحن الآخرون، ويوم القيامة على كوننا نحن الآخر سنسبق الكل، وتعرض الأمة المحمدية تكريما لنبيها سيد الخلق وإمام الأنبياء عليه الصلاة والسلام، يبدأ بها بالعرض والحساب تكريمة لنبيها. ومن غدا مضافا لأرباب الصدور تصدرا. ألا إن وعد الله حق، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال تعالى هو يحيي ويميت، هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. هو الله، ألا إن لله، الضمير لأقرب مذكور هو الله جل جلاله، هو الله يحيي ويميت. الله كما أحيانا ابتداء يبدأ الخلق ثم يعيده، قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده، هو الذي أحيانا من عدم أوجدنا من فناء، هو الذي يحيي ويميت ثم إليه ترجعوا، ثم يعيدنا للحياة فنرجع إليه جل جلاله ليوم الخلود، خلود أهل النعيم في الجنان إلى ما لا حد له، وخلود أهل النار في السعير إلى ما لا حد له. أما التساؤل كيف أصنع، هذا السؤال غير وارد، كيف أصنع كما سبق أن صنع؟ الملائكة لم يموتوا ولم يموتوا إلا بعد فناء الكل، فكيف عاشوا الآلاف الآلاف ولعلها الملايين من السنين؟ وقد كان سلفنا من قبل نوح، قص الله علينا قصته أنه ظل يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، كم كانت سنه؟ فلا شك أنه عاش أكثر من 1000 عام. وهذا المعنى أكد ما في التوراة والإنجيل، ففي التوراة والإنجيل والقرآن المهيمن عليه ذكر للكثير من أنبيائهم أنهم عاشوا 500 عام، 300 عام، 400 عام. كون نوح في القرآن عاش أكثر من 1000 سنة، في الدعوة فقط إلى الله عاش 1000 سنة إلا 50 عاما، ذا يؤكد ذا. وفي عصرنا هذا إذا سمعنا إنسانا زاد على 100 عجبنا، أما إذا بلغنا أنه عاش 150 كذبنا. وقد اجتمعت بمن زعم ذلك أو قارب، أخذت أسأله كيف علمت سنك، هل عندك أوراق؟ قال لا. وبما دريت؟ قال عمة لي أدركتها كبيرة وأنا طفل، ماتت منذ 110 سنوات، وهذا قبرها، كان هذا في بادية لبنان، فذهبت لقبرها ورأيت الشاهد التي تشهد أنها ماتت 110 سنين، فكان أن عاش ما يزيد على 140 عاما. أما لو سمعنا إنسانا عاش 1000 عام لكذبنا، 500 عام كذبنا. وورد في الأسانيد للحديث أن فلان عاش 500 سنة وكذبنا، وكذبنا من روى عنه، لأن قد قال نبينا عليه الصلاة والسلام معترك المنايا أعمار أمتي، معترك المنايا معارك الموت جمع منية، أعمار أمتي ما بين 60 و70 في الغالب، 60 و70، ومن زاد عليها قلة، ومن زاد على 80 أقل، ومن زاد على 90 أقل من 80، وهكذا. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون، يحيينا مرة ثانية ونعود إلى الله عودة أبدية، إما إلى جنة وإما إلى نار، ونطلب الله تعالى أن يكون مرجعنا إليه إلى الجنة، يحيينا على الإيمان ويميتنا على الإيمان ويحشرنا تحت سيد الإيمان عليه الصلاة والسلام. قال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قال تعالى يا أيها الناس، يخاطب الله الناس كل الناس، فإذا قال الناس فهو يدعو المؤمن والكافر وينادي الكافر والمؤمن جل جلاله. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، جاءتكم موعظة زاجرة منذرة مبشرة معلمة. وما الموعظة؟ هي محمد نفسه عليه الصلاة والسلام، جاءنا بشيرا ونذيرا، جاءنا منذرا ومخيفا، جاءنا بشيرا للمؤمنين ونذيرا للكافرين، جاءنا يعظنا لنترك الأباطيل والأضاليل والأوهام والخرافات، جاءنا لنستمسك بالحقائق ونستمسك بالحق الأزلي توحيد الله جل جلاله، جاءنا لنؤمن بالإلهيات والنبويات بأن الله واحد لا ثاني له، لا في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال، جاءنا لنؤمن أن لله عبيدا مكرمين خلقهم من رجال ونساء، خلقهم من نطفة كما خلق بقية البشر إلا آدم فمن التراب بلا أب ولا أم، إلا عيسى فمن أم بلا أب، ومن سوى ذلك كلهم من نطفة، والكل عبيد لله آدم وعيسى وغيرهما. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، الموعظة محمد عليه الصلاة والسلام، الموعظة القرآن الكريم، فيه خبر من قبلنا وخبر من بعدنا وفصل ما بيننا. هو الفصل ليس بالهزل، ما تركه من جبار إلا وقسمه الله، من اهتدى به هدي ومن تركه ضل. أخبرنا بأخبار الأولين من ملائكة ربنا ورسل ربنا وأمم الله التي خلقا منذ أمة آدم إلى أمة نوح إلى من بعده من أمة هود وصالح وثمود وفرعون ولوط إلى آخره، وعظنا بكل ذلك وضرب لنا الأمثال وعلمنا بمنطق العقول وباستعمال الألباب وبالتفكر، ولفت نظرنا إلى أن نرى لهذا الكون من الذي بسط هذه الأرض، من الذي نصب هذه الجبال، من الذي رفع هذه السماء، من الذي أغاث الأرض بالغيث والمطر، من الذي أحيانا من نطفة، من هذه المواعظ التي تصبحنا وتمسينا، تعايشنا صغارا وتماشينا شبابا، وتعيش معنا شيوخا وتذهب معنا إلى القبر، ثم تعود لأولادنا ثم لأحفادنا ثم لأصباطنا. الله جل جلاله ينادي الخلق، كل الخلق ينادي الناس، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. وعندما قال القرآن ذلك ونطق به الله وتكلم به الله جل جلاله في كتابه خاتم الكتب، كان الخطاب لكل الأمة المحمدية مشارق ومغارب، شمالا وجنوبا، بيضا وسودا، صفرا وحمرا، من عاصر القرآن وقت نزوله ومن جاء بعده إلينا وإلى من بعدنا إلى يوم القيامة، كل هؤلاء يناديهم الله جل جلاله يا أيها الناس. ولذلك يجب أن نعتز ونفخر ونقول بأن الله قد نادانا، نادانا مع الناس عندما قال يا أيها الناس، ونادانا مع المؤمنين عندما نادانا يا أيها الذين آمنوا، فلنكن عند حسن الظن ظننا بأنفسنا، لنكن مجيبين، لا بسمعنا وعصينا ولكن سمعنا وأطعنا، ونقول لبيك اللهم لبيك كما نقولها في الحج ونحن محرمون. فإذا قالنا لنا يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، فليكن جوابنا باللسان لبيك اللهم لبيك، وليكن جوابنا بالعمل صلوا صلينا، صوموا صمنا، حجوا حججنا، زكوا زكينا، جاهدوا نرجو أن نجاهد. وإن كان الجهاد لا يكون بالسيف فقط، الجهاد بالسيف والجهاد باللسان والجهاد بالقلم والجهاد بالمال، وأنواع الجهاد كثيرة، وكل ذلك جهاد. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، شفاء في محمد عليه الصلاة والسلام، وفيما يعظنا وفيما يهذبنا وفيما يعلمنا وفيما يربينا، يشفي صدورنا مما فيها من شك وأوهام ومين، مما فيها من شرك ظاهر أو خفي، مما فيها من نيات سيئة منطوية على المسلمين وعلى إذايتهم، مما فيها من وساوس الشيطان، شيطان الإنس وشيطان الجن. شفاء لما في الصدور كتاب الله، كتاب الله يشفي ما في الصدور، يشفي صدور المؤمنين، ولا يزيد الكافرين إلا خسارة، لأنهم يسمعون ولا يعون، ينظرون النبي عليه الصلاة والسلام ولا ينظرون، ومنهم يستمعون إليه، أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، ومنهم من ينظر إليه، أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. ليست القضية قضية نظر فقط أو سماع فقط، ولكن سماع القلب والصدر، نظر البصيرة، فإذا خلا هذا من ذاك فلا سمع ولا طاعة ولا كيان ولا وجود. أحد السلف سأل أحد كبار التابعين الحسن البصري، قال له متمنيا ومتوجعا: ليتني أدركت نبينا محمدا ورأيته. قال: لا تقل ذلك، لعلك تدركه وتراه ولا تستفيد منه. لقد رآه أبو لهب، ورآه أبو جهل، ورآه فلان وفلان، ما رأوا فيه إلا يتيم أبي طالب. أما وقد رأيته ببصيرتك، أما وقد رأيته بقلبك، أما وقد أكرمك الله فآمنت به، فأنت أفضل ممن عاصره ورآه ولم يؤمن به، ولذلك مقامك حيث أقامك. وهكذا نقول: فكون الله أخرجنا بعده ب14 عاما، وكونه أكرمنا بأن نكون من أمته ومن التالين لكتابه ومن الدارسين لسنته ومن الناشرين لها، فتلك فضائل وتلك نعم لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. اشكر الله كل خلايا جسمنا ما دمنا أحياء، اشكره جميعا حيث أكرمنا الله بأن نتدارس كتابا ونحن تجاه الكعبة المشرفة وفي بيت الله الحرام، فمن أحسن منا؟ نرجو الله الثبات على ذلك والديمومة عليه ولقاء الله ونحن هكذا بفضله وكرمه. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وذكر الصدر لأنه مكان القلب، ولأنه مكان الرئة، ولأنه مكان النفس، ولأنه إذا حصل للصدر وما فيه أي خلل اختلت الحياة وفقدت توازنها. فإذا سلم الصدر سلم الفهم وسلم الوعي وسلم الجسد كإنسان، إلا إذا عميت البصيرة، إلا إذا سبق في الأزل الضلال، ونعوذ بالله من ذلك، نعوذ برضاه من سخطه وبمعافاته من عقوبته. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. الله يمتن علينا ويلفت أنظارنا وينادينا جميعا، مؤمننا وكافرنا، رجلنا وامرأتنا، غائبنا وحاضرنا، أي من لم يأتي بعد من الأصباط والأولاد ومن وجد. يا أيها الناس، ما نزل عليكم من كتاب وأرسل إليكم من رسول فهو الموعظة لكم والشفاء لما في الصدر من شكوك وماء وهدى وهدى ورحمة، هدى من الضلال، هدى من الشك، هدى من الظلمة، إنارة للطريق. وهذا لا يعرفه إلا الكافر أكثر من المؤمن. الكافر إذا شمعت به ولو كان يملك الدنيا جاها وملكا وسلطانا وأموالا على أشكال، تجده متضيقا متبرما كأنما يصعد في السماء. إذا أصيب بخدشة، إذا أصيب بشوكة، تجده على غاية ما يكون من التوجع، لا يؤمن بالرب ليعود إليه، لا يؤمن بالآخرة ليجزى على عمله. فتجده أضل من حماره، أضل من خنزيره، أضل من كلبه. أما المؤمن فهو لا يكاد يشعر بذلك إلا الضال العاصي، فهو يشعر من يوم خلقته وبيئته ونشأته أنه إذا أصيب بشيء يقول الحمد لله ربنا أراد ذلك، فهو سيجيزنا على ذلك بالصبر، بالرضا، بالرحمة، بالتعويض. ولذلك يقول نبينا صلوات الله وسلامه عليه: المؤمن على خير على كل حال، إن ابتلي صبر وإن أحسن إليه شكر. فهو بين الصابر والشاكر، والصابر مأجور والشاكر مأجور. أما الكافر لا صبر ولا شكر، وإن صبر لقوة جسدي ما هو إلا صبر البغال والخنازير بلا نية ولا قصد. وإذا شكر لا يشكر ربه، ولعله يشكر نفسه وقوته واقتداره، تزداد ضلالا على ضلال. هدى ورحمة، هداية من الضلال، هداية من الظلام، أي القرآن والمنزل عليه القرآن. نبينا صلوات الله وسلامه عليه هو الهادي المنير، هو الموعظة القائمة، هو في حد ذاته والكتاب المنزل عليه. ورحمة للمؤمنين، يرحم الله ضعفنا، من نسي، من أذنب، من ارتكب جرما على جهالة، من ارتكبه على قصد ثم تاب، فرحمة الله وسعت كل شيء. وهكذا المؤمن، المؤمن في رحمة دائمة مسترسلة، يذنب، والمؤمن خطاء، والمؤمن واه راقع، كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم يلبس الثوب الجديد بينما هو في صلاته، في صيامه، في عبادته، كالثوب الجديد. وإذا بالثوب يبلى، يتغير لونه، قد يمزق فيرقعه فيجدده فينظفه. وهكذا المؤمن عندما يعصي وعندما يخالف يجدد توبة، فيرقع ذنوبا، يغسل آثاما، يعود منها، فيكون مشتملة الرحمة عليه، فيكون القرآن رحمة، والنبي بمواعظه، بسنته، بأحاديثه الشريفة رحمة للناس، كل الناس حتى للكافر. فقد أعطاه أجلا، أعطاه مدة يعيش فيها، يرزق ويأكل ويشرب ولا يعاقب، إلى أن يتذكر يوما فيعود لربه ويتوب، أو تخرج منه ذرية صالحة قد تدعو له وهو لا يزال حيا وقد يهديه الله على يديها. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فهو موعظة للكل، وهو شفاء للمؤمنين، لأن الكافر سيبقى مريضا ما لم يؤمن. وعلاجه في القرآن، وعلاجه في الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام. وإذا لم يفعل فلا علاج، وبالتالي لا شفاء، وما دام ضالا فلا هداية. وما دام كافرا فلا رحمة. ولذلك الله تعالى ختم الآية بفاصل للمؤمنين. أما الكافرون فكان عليهم خسارة وكان عليهم حجة. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كم من قارئ يقرأ القرآن وهو يلعنه، القرآن يلعن الكافرين فهو يلعن نفسه، يلعن الكاذبين فهو يلعن نفسه، وهكذا قل. أما المؤمن فالقرآن يدعو له، القرآن يحضه على الطاعة، فيكون مثاب الموعظة والرحمة والهداية منذ البداية إلى النهاية. قال تعالى: قل بفضل مكة وفي أوائل عصر المدينة اشتكوا أو تبرموا من فقر مدقع ومن حاجة شديدة، خاصة عندما هاجر أهل مكة المؤمن هنا إلى المدينة، هاجر المهاجرون وقد تركوا النساء والأطفال والأموال والتجارات الكفار ورجعوا ليس معهم إلا الله، فابتدأوا حياتهم من جديد. فقال الله لهؤلاء أولا قبل غيرهم: قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا. هؤلاء يجب أن يفرحوا بفضل الله عليهم بالإيمان، بفضل الله عليهم بالإيقان، بفضل الله عليهم بالطاعة وبرحمته لهم، فبذلك فليفرحوا. لا يفرحوا بالمال ولا بالجاه ولا بالمنصب ولا بالمال الدنيا الزائدة، هو خير مما يجمعون، فضل الله ورحمته خير مما يجمع أولئك. وإن كان الآية تعم المؤمن والكافر، فرحمة الله بمغفرة ذنوب المسلم عند توبته، وفضل الله عندما أكرم المؤمن بالإيمان والتائب بالتوبة والمحسن بالإحسان، ثم رحمه بعد ذلك بأن غفر ذنوبه وتاب عليه، فإذا شعر بذلك بهذا فليفرح، ليفرح أن الله أكرمه بالإيمان، ليفرح أن الله أكرمه بمدارسة القرآن، ليفرح بأن الله تفضل عليه باتباع نبيه محمد عليه الصلاة والسلام بمدارسة سنته، ورحمة الله بعد ذلك التي عمت بأن جعلته من المؤمنين، بأن جعلته من الدارسين، بأن جعلته من المتفقهين. وكما قال عليه الصلاة والسلام: كن عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكن الرابعة فتهلك. الناس أربع فئات: إما عالم قد درس وأفاد واستفاد، وإما متعلم فهو يتعلم ليستفيد ويفيد، وإما مستمع فهو وقت الطلب لكنه يستمع لمجالس العلم لأهل العلم ليسأل عن حلال وعن حرام وعما يفيده في دنيا وأخرى، ولا تكن الرابعة فتهلك. لا عالما ولا متعلما ولا مستمعا، هذا من نوع الدواب. إذا سألته عن حرام لا يعرف، بل يكون في البيت فقد يكون جدا، سأله المرأة والولد والحفيد فلا يكاد يميز حلال من حرام. اللهم أعز الإسلام وأهله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وتأويل الجاهلين. قال الله جل جلاله: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. لا نزال في نسق هذه الآيات الكريمات التي أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحاجج بها الكفار وأن يستدل عليها بدلائل العقل والمنطق على فساد عقائدهم وعلى ضلال أوثانهم وعلى أن الله جل جلاله هو خالق الكون، هو الرازق، هو مبدئ الخلق ثم معيده، ثم هو الذي يبعث الخلق ليحاسبهم على ما قدموا إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. ثم قال الله جل جلاله: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل أرأيتم، قل يا محمد لهؤلاء، أفكرتم؟ أنظرتم ببصائركم؟ أتذكرتم ما أنتم فيه من ضلال؟ قل أرأيتم ما أنزل الله لكم. الإنزال هنا بمعنى الخلق، لأن رزق الأرض وخيرات الأرض هي من ما ينزل الله من السماء من غيث، من شمس، من قمر، من ليل ومن نهار. إذا حبس الله مطرا وغيثا جفت الأرض، بليت بالجذب، جفت المياه، يبست الأرض وما عليها، جاع الناس، وقف الرزق. قل أرأيتم يا هؤلاء، أفكرتم؟ أنظرتم ببصائركم ما أنزل الله لكم؟ ما أنزل من السماء؟ ما خلق لكم من رزق من غيث فينبت به الأرزاق، فينبت به الخيرات، فيرزقكم؟ ثم بعد ذلك تأتون إلى هذا الرزق الحلال الذي ينبت به الأرض ويجعل منه الضرع ويجعل منه الحليب واللبن والنتاج، تجعلون منه حراما وحلالا، تحرمونه بعقولكم وتحلونه بعقولكم افتراء على الله وكذبا بغير دليل من الله ولا سلطان. والإشارة في الآيات لما سبق أن تكلمنا عنه مما كانت تجعله العرب من البحيرة والسائمة والوصيلة والحام. من البحيرة يأتون إلى إبل، جمال أو نوق، فيمزقون أذنها ويقولون هذه حرام، حرام على إناثنا، حلال على رجالنا. ويأتون للوصيلة يحرمون الجدة ثم يبيحون الحفيدة ويقولون هذه عاشت إلى أن وصلت بحياتها حفيدتها فيحرمون الجدة ويقولون عليها واصلة ووصيلة وصلت بحياتها إلى أن أدركت سلالتها من أولاد وأحفاد من فصائل ومن نوق ومن جمال فيحرمون ذلك على الإناث وقد يحرمونه على الرجال والنساء جميعا. الوصيلة والبحيرة والسائمة يأتون نتيجة عوائد جاهلية ما أنزل الله بها من سلطان فيجعلون تلك الإبل سائمة لا راعي لها ولا مال ويحرمون أكلها على أحد ويقولون الحامي الفحل إذا ولد منه ومن نزوه على الإناث كذا وكذا يقولون قد حمى نفسه عن الذبح عن الأكل عن الطعم وكل هذه الأشياء حرام حرموه من أنفسهم وحلال حلوه بأنفسهم فأحلوا الخمر وأحلوا الخنزير وأحلوا الميتة وأحلوا المنخنقة وأحلوا المنقوذة وأحلوا السليبة والمنهوبة فهم حرموا الحلال وأحلوا الحرام بما لم ينزل الله به من سلطان نتيجة جاهليتهم ونتيجة كفرهم بالله وعدم إيمانهم بما أنزل على نبيه مما جعله حلالا وجعله حراما. وبعض هذا والخطاب في الآية للمشركين ونسق الآية كله متسلسل كذلك. قل رأيتم ما أنزل الله لكم من رزق من ضرع من زرع من أي شيء كان رزقه من الله جل جلاله ولا رازق غيره فالله قد رزقكم وأكرمكم فجعلتم من هذا الرزق حلالا كذبا وبهتانا وحراما كذبا وبهتانا معرضين عن الحلال الذي أحله الله ومعرضين عن الحرام الذي أحرمه الله. بعض هذا يفعله المسلمون فيحرمون ما أحل الله نتيجة فهم زائف نتيجة عوائد أرادوا أن يحيوا بها الجاهلية فتلك جاهلية ثانية تلك مخالفة لأمر الله ولما جاء في كتاب الله وما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلال ومن حرام. ومعنى هذا الله جل جلاله يقبح ما يفعله المشركون والكافرون عندما يحلون من أنفسهم ويحرمون من أنفسهم غير مستندين في ذلك لآية أو سنة وإنما بضلالات وجهالات وأوهام ما أنزل الله بها من سلطان. فمن فعل مثل ذلك كان فيه من شبه الكفار وشبه المنافقين ويوشك أن يكون عليه عذابهم ويكون عليه حسابهم ويكون عليهم من لعنة الله حيث خرج عن أمر الله بما لم ينزل الله به من سلطان فجعلتم منه حراما وحلالا. قل الله أذن لكم قل يا محمد لهؤلاء هل الله قد أذن لهم قد حرم لهم قد أحل لهم قد قال لهم عن الوصائل والسوائم والبحائر والحامي، هذا حلال وهذا حرام بزعمهم، إن زعموا ذلك وقد فعلوا فقد افتروا على الله الكذب، وقالوا عليه ما لم يقل، ولم يأتي عنهم في آية قائمة ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم المتكلم بالوحي والمتكلم عن الله جل جلاله، وإن هي إلا جهالات وضلالات. قل الله أذن لكم، وفي معنى الفقر من الآية أن الحلال ما أحله الله وأن الحرام ما حرمه الله، ومن حاول أن يحل بنفسه ويحرم بنفسه من غير أن يرجع لأصل من الحديث لأصل من القرآن فهو قد ضل ويكاد أن يضل. فإذا استنبط، وذلك من فقه وذلك من علم وذلك من أسرار الكتاب والسنة، فيه نبأ ما قبلكم وخبر من بعدكم وفصل ما بينكم، ليس من الضروري أن يكون في الكتاب والسنة تحليل كل شيء باسمه تحريم كل شيء باسمه، ولكن هناك قواعد عامة وأصول عامة لا بد أن تتبع وتتحرى. من ذلك مثلا مما ضل فيه ضالون وتاه فيه تائهون، الدخان وما يتعلق به من شيشة وحشيشة وما يضعونه في الأناف وفي الأفواه وتحت الألسنة، قد أراد قوم أن يقولوا ذلك حلال لأنه لم يكن في العهد النبوي ولا في العصور الفاضلة الثلاثة، ولكن هذا أيضا ليس كذلك، فليس من الضروري ألا نحرم إلا ما ورد باسمه، فهناك أصول تجمع. فنحن عندما نبحث عن هذه العشب الخبيثة مثلا نجدها من الخبائث، من الخبائث في روائحها، من الخبائث في ضررها، من الخبائث في إيذائها، إيذائها للكبد، إيذائها للقلب، إيذائها للرئة، إيذائها للخياشيم، إيذائها لصاحبها وللناس من خبيث ريحها وفساده. وقد حرم الله الخبائث، وعرف النبي يوم عرفه عليه الصلاة والسلام لأهل الكتاب السابقين في الكتب النازلة عليهم قبل ظهور نبينا بالقرون والقرون، فقال عنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالدخان من الخبائث فهو حرام تحت هذه القاعدة، المال الذي يصرف في الدخان وفي فروعه وما يتعلق به لا يشبع من جوع ولا يروي من عطش ولا يكسو من برد ولا يكن من مطر ولا شمس، فإذا مال بذر حراما لم يأتي بفائدة. وقد قال الله تعالى عن المبذرين إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. والدخان ضار بإجماع الأطباء في العالم، أكثر أمراض العالم اليوم من سرطان ومن ضعف رئة ومما يبتلى به الناس وأصبح كثيرا مما يسمونه بالجلطة، بوقوف الدم، بالسكتة القلبية، 90% أو أكثر هم من هؤلاء الذين ابتلوا بالدخان. تحت هذه القواعد العامة كان ذلك حراما تبعا لمثل هذه الأصول، ومن حاول غير ذلك حاول إحلال الحرام جهلا بكتاب الله وجهلا بسنة رسول الله وخروجا عن الأصول العامة في شرع الله. ومثل هذا لا يقال بتحليل المحلل ولا بتحريم المحرم، ولكن هناك أصولا لا بد أن تراعى. قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. قال الله لنبيه قل يا محمد لهؤلاء الذين حللوا بعقولهم وحرموا بنزواتهم وجعلوا من الرزق الحلال من الإبل وما إليها حلالا وحراما من غير سلطان أتاهم بذلك، من الذي أذن لهم بذلك؟ هل الله؟ إن قالوا كذلك فقد افتروا على الله كذبا. هذا كتاب الله لم يقل شيئا من ذلك، وهذا رسول الله خاتم الأنبياء لم يقل شيئا من ذلك، بالعكس أحل ما حرموا وحرم ما أحلوا. قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، أي تكذبون على الله وتزعمون أنه الذي حلل والذي حرم. من هذه التي أسميتموها بحائر وحامية وما إلى ذلك، وقد مضى ذلك مبينا مفصلا، وهي ضلالات قد انتهت، ودخلنا في عصر الجاهلية هذا في ضلالات من شكل آخر. قال تعالى وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، إن الله له فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. يقول الله لهؤلاء الجراء على الله الذين كذبوا عليه ونسبوا له ما لم يقل لكم، هؤلاء قل لهم يا محمد ما ظنكم وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة؟ ماذا يظن هؤلاء عندما يقبلون على الله يوم القيامة، يوم البعث، يوم العرض على الله؟ ماذا يظنون أنهم سيلاقون من ربهم نتيجة كذبهم، نتيجة افترائهم؟ هل يظنون أن الافتراء على الله لا حساب عليه ولا عقاب؟ هل يظنون أن الشرك بالله ليس عليه شيء وكأنه ما كان؟ كيف يعرض هؤلاء، كيف يقبلون على الله بنفوس مشركة، بنفوس كاذبة؟ أبلغت بهم الجرأة وبلغت بهم القحة أن يكذبوا على الله ويقولوا عنه ما لم يقل، ينسبون له الشريك ولا شريك، يقولون حرم ولم يحرم، يقولون حلل ولم يحلل. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة؟ ما ظنهم يوم القيامة عندما يأتون على الله، عندما يعرضون عليه وهم كذبا مشركون مفترون عليه؟ والجواب قائم في صيغة التهديد وصيغة الوعيد وصيغة الإنذار، أي جزاء هؤلاء النقمة والغضب واللعنة والخلود في النار. أي هؤلاء الذين يصرون على ذلك إلى موتهم، إلى يوم بعثهم، ألا يخافون الله يوم القيامة إن أقبلوا عليه وهم متلبسون بذلك؟ والجواب يفهم من السياق أن لهم اللعنة وأن لهم الطرد وأن عليهم ما على المشركين والكاذبين على الله من عقاب وحساب ولعنة. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة؟ إن الله له فضل على الناس. والآية تحتمل بأن الله ذو فضل وذو كرم وذو رحمة، فلا يسارع بالعقوبة، يمهل ولا يهمل، يعطيهم فرصة الحياة، يعطيهم من السنوات ما تطول به الأعمار أو تقصر، علهم يراجعون أنفسهم، علهم يوما يفكرون، علهم يوما يعودون إلى ربهم. إن الله لذو فضل على الناس، احتمل أيضا وكل المعاني هذه قائمة من فضل الله على الناس أن أحل لهم الطيبات بكل أنواعها، أن حرم عليهم الخبائث بكل أنواعها، حرم علينا ما يضرنا في ديننا ودنيانا، الخمرة مثلا، الخنزير مثلا، الخمرة تؤذي الكبد، تفسد العقل، تدع الإنسان نصف إنسان، وقد توصله إذا زاد إدمانه إلى حد المرضى الهاذين الضائعين التائهين الذين لا يميزون خيرا من شر ولا هداية من ضلال، مع ما تصيب القلب والكبد والحواس والجوف من بلاء. الخنزير أيضا يعطي من الأمراض والجراثيم، ويذهب غيرة الرجل وحمية الرجل حتى يكاد ألا يرد يد لامس تريد زوجته أو ابنته أو أمه. ومن هنا كان أوروبيون والأمريكيون والنصارى واليهود وملل الكفر عامة لا غيرة لهم، والفاحشة منتشرة بينهم، ولا تكاد تسمع أن إنسانا قتل للغيرة أو قتل للشرف، إذ لا شرف عندهم ولا غيرة عندهم، وقوانينهم تعد ذلك مباحا، وإن حاسبت ففي صورة واحدة تعدها جنحة، تعدها مخالفة وليست جريمة. ولكن المسلم، ولكن الإسلام الذي أتى بالغيرة وبالشرف وبالعزة وبالحفاظ على الأنساب كان في هذا شديدا صارما، فتح الباب للحلال إلى أربع، فتح الباب للحلال إذا كنا في حروب وأصرنا من أعدائنا أن نتسرى من الرقيق من الجواري ما شئنا، ومقابل ذلك أمر بإنزال العقاب الشديد لمن كان محصنا، لأن يموت تحت الرجم، بأن يرجم حتى الموت، لأنه كان لصا من لصوص الأعراض بلا معنى، فهو متزوج وإمكانه أن يعدد، وفي إمكانه أن يغير ويبدل على ما في ذلك من كراهة، ولكن لا يعتبر زانيا ولا يعتبر مرتكبا لكبيرة. أما وهو كذلك محصن ثم يتلصص على الأعراض فلا عقوبة له في الدنيا قبل الآخرة إلا الموت تحت الراجم، فإن كان عزبا يجلد 100 ويغرب عن أرضه عاما. فقد قال الجمهور التغريب النفي، وقال أبو حنيفة التغريب السجن. وعلى كلا الأحوال الإسلام الذي أتى بالشرف وبالغيرة وبالرجولة لم يعتد بمثل هذه الجرائم ويحسبها على أنها أشياء لا اعتبار لها، كما تفعل أوروبا في أديانها وأمريكا في قوانينها. ومن هنا كان الفرق شديدا بين الإسلام الذي جاء للحفاظ على الأنساب وللحفاظ على الشرف والرجولة والغيرة، وبين هؤلاء السوائم الذين هم أشبه بالدواب وبما يربونه من قردة وخنازير وكلاب. إن الله لذو فضل على الناس، لم يحرم علينا إلا ما فيه ضرر علينا في دنيانا وضرر علينا في آخرتنا، وما أحل لنا وأباح إلا ما لنا فيه صالح في الدنيا وصالح في الآخرة، لا كأولئك الجاهلين الذين تلاعبوا بعقولهم، تلاعبوا بجموعهم، تلاعبوا بالحلال والحرام كما قالت أزواؤهم، كما قالت نزواتهم وشهواتهم، زادوا على ذلك الكذب على الله والافتراء ناسبين ذلك إليه. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون، أكثر الناس لا يشكرون هذه النعمة، لا يحمدون الله عليها، لا يقدرونها قدرها، لا يقفون عندها، لا يحرمون الحرام الذي حرمه الله، ولا يحلون الحلال الذي أحله الله. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، يضلوك عن سبيله. قال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من يقول القرآن. ربنا جل جلاله للكافرين والمؤمنين ولكل الناس: يا هؤلاء الذين أشركوا ويا هؤلاء